الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بك علما. اللهم إنا نسألك التوفيق في القول والعمل، والإخلاص في النية. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، ولسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أكرمنا بما تكرم به عبادك الصالحين. ثم أما بعد، توقفنا في اللقاء السابق عند حديثنا عن مصحف عثمان، وقلنا أن المصحف كتب بغير نقط ولا شكل، واحتوى الأحرف السبعة. ننتبه يا أخوانا لهذه القضية، أن المصحف مصحف عثمان حوى الأحرف السبعة للقرآن الكريم، لأن هناك فرقة، وهي فرقة يعني قليلة ومحدودة، تقول بأن الذي كتب في مصحف عثمان هو حرف واحد فقط، هو الذي أبقى عليه عثمان في الأحرف السبعة ومحى غيره من الأحرف. وهذا قول لم يقل به أحد ممن يعتد برأيه في العلم. يعني بحثت في هذه المسألة، في هذه المسألة، فلم أجد أحد قال بهذا الرأي إلا اثنين من العلماء. واحد يسمى ابن التين، والآخر هو الحارث ابن أسد المحاسبي. طبعا الحارث ابن أسد ليس من علماء الايه التخصص في مجال اللي هو يعني علمه قاصر على الزهد والرقائق والوعظ والإرشاد وعلوم الفقه وعلوم باقي علوم الشريعة، لكن لم يرد عنه أخبرك أن يعني مصنفات أو كتب في علم الإيه في علم القراءة يعني. هذا الأول. والثاني ابن التين، لم أعثر له على ترجمة في أي كتاب من كتب الإيه القراءات أو كتب علوم القرآن. فهذا يدل على أنه إيه يعني لو أنه عالم من علماء القراءة الذين يعتد برأيهم بلك ويؤخذ بقولهم، كان ذكر في إيه في جملة العلماء الذين إيه ترجم لهم الإمام الذهبي يؤخذ بلك في طبقات القراء، والابن الجزري في غاية النهاية كان ذكر، لكنه الإيه لم يذكر أبدا عنه أي ترجمة في أي من هذه الكتب. فكون أن يعني هذان العالمان فقط هم يعني اللذان قال بهذا القول، هذا يدل على أن هذا القول إيه قول ضعيف. ولذلك هل يقبل أو يعقل أن عثمان يسقط شيئا من الوحي؟ الأحرف السبعة يا أخوانا كما علمنا هي شيء من الإيه شيء من الوحي، فكيف لعثمان أن يسقط شيئا من الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان أبو بكر لم يفعل هذا حينما كتب المصحف، فكيف يجرؤ عثمان على فعل هذا الإيه هذا الأمر؟ ولو أنه فعل هذا الأمر، ألا يعترض أحد من الصحابة؟ كان في المدينة في ذلك الوقت 12,000 صحابيا، هل يقبلوا أو يسكتوا حينما يسقط عثمان من القرآن ستة أحرف؟ هذا أمر غير إيه غير مقبول وغير إيه وغير معقول. عثمان حينما نسخ المصحف نسخ منه إيه ست نسخ، وقيل خمسة وقيل سبعة، هناك خلاف في عدد الإيه النسخ. نسخة إلى البصرة، ونسخة إلى الكوفة، ونسخة إلى الشام، ونسخة إلى مكة، ونسخة إلى المدينة، والسادسة كانت عنده في إيه في بيته اختص بها نفسه، وسميت بالمصحف الإيه الإمام، المصحف الإمام. طيب، حينما يكتب المصحف بهذه الكيفية التي تحدثنا عنها بغير نقط ولا إيه ولا شكل، كيف يقرأ أهل الأمصار؟ إذا سبعة يا شيخ، بصرة، كوفة، مكة، الشام، مدينة، مصحف الإمام سبعة. نعم. بالتلقي. بالتلقي نعم، لأن عثمان أرسل مع كل مصحف واحد من القراء يقرأ أهل هذه البلدة بالقراءة التي يعرفونها واعتادوا عليها. فمثلا أرسل المغيرة ابن شهاب إلى البصرة، وأرسل عبد الله بن السائب إلى مكة، وأرسل زيد إلى المدينة ليقرأ أهل المدينة، وهكذا بهذه الإيه بهذه الكيفية. وتلقى أهل هذه البلدة من هذا الايه الصحابي الذي ايه جاء إليهم ايه ليقرأ. وكما قلنا المصحف كان بغير نقط ولا شك، وتحدثنا أعتقد في اللقاء السابق عن أبو الأسود الدولي وكيف أنه نقط المصحف، ولما تحدثنا. طيب بعد أن كتب عثمان المصحف بهذه الطريقة ليشمل كل القراءات، كيف يشمل المصحف كل القراءات وهو بغير نقط ولا شك؟ هذه حكمة. كيف؟ حينما تكتب كلمة فتبينوا أو كلمة كبير، كلمة كبير فيها قراءتان، قراءة اسم كبير واسم كثير، فحينما تكتب بغير نقط تشمل الايه؟ طيب وحينما تصل الى اهل الكوفة يقرأوا على قراءة حمزة والكسائي اسم كثير، وحينما تصل نفس النسخة نفس الطبعة الى اهل الشام يقرؤونها ايه؟ يقرؤونها كبير على ما تلقوا من الايه؟ من الصحابي. عثمان رضي الله عنه بعد أن كتب هذا المصحف أمر بإحراق كل المصاحف ما عدا هذا المصحف، وأمر الصحابة أن كل صحابي عنده نسخة من هذه من المصحف خاصة به يسلمها لإيه؟ لتحرق. وحرقت لئلا تحدث بلبلة على الصحابة، لأن الصحابة كان عندهم مصاحف نسخوها من مصحف إيه؟ المصحف أبي بكر، وكان بعض الصحابة كما قلنا يكتب تفسيرا لبعض الآيات في هوامش الايه المصحف، فلئلا يعتقد البعض أن هذا التفسير هو من الايه من القرآن أو من القراءات فيقع في ايه في خطأ كبير، أمر عثمان بحرق هذه الايه المصاحف. وللأسف حتى بعد أن حرقت هذه المصاحف ظلت متعلقة بأذهان بعض الايه بعض الناس، فظل بعد أن حرقت هذه المصاحف وسلمت البعض يقول قرأت في مصحف علي كذا، قرأت في مصحف أبي كذا، قرأت في مصحف عائشة كذا، وهذه يسميها العلماء بالقراءات الشاذة، القراءات الايه الشاذة، لأنها لا يقرأ بها. تمام. وكيف جاءت هذه القراءات؟ مثلا في مصحف عائشة عند قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، جاءت في الهامش وكتبت صلاة العصر لتبين المعنى أن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة الايه العصر، فالبعض يعتقد أن هذا ايه وهذا خطأ، هذه قراءة تفسيرية لمعنى الايه الآيات. حينما كتب ابن مسعود مثلا فاقطعوا أيمانهما، السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، يبين أن التي تقطع هي اليد الايه اليمنى أولا. حينما كتب مثلا عبد الله بن عباس في مصحفه وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، بين أن التي كانت تأخذ هي الصالحة، لذلك تعمد أن إيه أن يفسرها حتى إيه لا يأخذها هذا الملك الإيه الظالم، وهكذا بهذه الإيه الطريقة. ظل المصحف على حالته هذه إلى أن جاءت خلافة معاوية رضي الله عنه. طبعا الذين أشعلوا نار الفتنة في خلافة عثمان كانوا مما أخذوه عليه هذا الأمر أنه حرق الايه المصاحف، فقام لهم علي بن أبي طالب وقال أيها الناس اتقوا الله ولا تغالوا في عثمان ولا تقولوا فيه إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل إلا بأمرنا وعلى مرأى ومسمع منا، ووالله لو كنت مكانه لفعلت الذي ايه الذي فعل. هذه مقولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ظل المصحف بهذه الكيفية بلا نقد ولا شك، ولم يكن موجود في المصحف أرقام للآيات ولا أسماء للسور ولا أحزاب ولا أرباع ولا أثمان ولا أي شيء. يقول ابن مسعود كرهوا أن يكتبوا في المصحف أي شيء غير الايه غير القرآن، إلى أن جاءت خلافة معاوية بن أبي سفيان وأرسل إلى أحد ولاته على البلاد التي فتحت قريبا من الأعاجم، فجاء وحينما حاوره معاوية وجده يلحن في اللغة العربية، ففطن معاوية إلى أن هناك أمرا خطيرا قد يقع، وما هو؟ أن اختلاط الأعاجم بالعرب قد يفسد اللغة، وإذا فسدت اللغة قد يؤثر هذا على الإيه؟ على القرآن. فأرسل إلى أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، وهو اسمه ظالم ابن عمر ابن سفيان، هذا هو اسمه، ظالم ابن عمر ابن سفيان، وقال له إن العجم قد أفسدوا لغة العرب وأنا أخشى على القرآن، فأريدك أن تصنع شيئا نحفظ به كتاب الله. فقال أبو الأسود وكيف أفعل أمرا لم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا أخونا إلى إيه؟ الوقوف عند الأثر والاقتداء. قال والله هو خير. قال ولكنني لن أفعل. وخرج من عند معاوية، وكان معاوية رحمه الله ذكيا، فلجأ إلى الحيلة. ما الحيلة؟ أتى برجل وقال له يا رجل اجلس في طريق أبي الأسود حين عودته من الإيه؟ من المسجد، وتعمد أن تخطئ أمامه في القرآن. وبالفعل فعل الرجل، جلس في الطريق وقرأ بصوت مرتفع وأبو الأسود في الطريق إن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسر. حمد الله عليه. فوقف أبو الأسود قال معاذ الله أن يتبرأ من رسوله، وإن كان الله قد تبرأ من رسوله فأنا أتبرأ من إيه؟ من رسوله. وانطلق إلى معاوية وقال قد أجبتك إلى طلبك وسأبدأ بإعراب القرآن. وأتى برجل من قريش ومعه مداد يخالف لونه لون المصحف، كان لونه أحمر، وقال لهذا الرجل اجلس إلى جواري هنا، فإذا ضممت شفتي بالحرف فضع فوق الحرف نقطة. يبقى هذه هي الايه؟ أنا آسف. فإذا فتحت شفتي بالحرف فضع فوق الحرف ايه؟ نقطة. يبقى النقطة فوق الحرف تعني الايه؟ الفتحة. وإذا ضممتها فضع على جانبه نقطة. يبقى النقطة إن كانت فوق الحرف تعني أنه إيه؟ مفتوح، وإن كانت أعلاه ولكن على جانبه تعني أنه إيه؟ مضموم، وإن كسرتها فضع تحته إيه؟ نقطة. وإذا أتبعت غنة أو تنوينا فزد نقطة على النقطة. يبقى تنوين ضمتين يبقى نقطتين في جانب الحرف، فتحتين نقطتين فوق الحرف، كسرتين نقطتين تحت الايه الحرف، وهكذا حتى انتهى من كل الايه المصحف. وسمي هذا النقط في تاريخ المصحف نقط الاعراب، نقط الاعراب، لانه كان عباره عن نقط وكانت الهدف منها هو اعراب الايه القران. ظل الامر كما هو عليه الى ان جاءت خلافه عبد الملك ابن مروان، وفي خلافته أمر الحجاج أن يصنع شيئا خدمة لكتاب الله جل وعلا، فكون الحجاج لجنة كونت من الحسن البصري ويحيى بن يعمر ونصر بن عاصم رحمهم الله، وقاموا بأشياء. ما هي هذه الأشياء؟ قاموا بتقسيم القرآن إلى أحزاب وأرباع وأثمان، ووضعوا فواصل للآيات ثلاث نقاط فوق بعض تدل على انتهاء الايه الآية او الفاصلة، ووضعوا اسماء للسور وآيات عدد آيات هذه السور، ووضعوا ايضا كم عدد آيات السور، وهذه السورة هل هي مكية او مدنية، وهكذا بايه بنفس هذه الطريقة. ثم ظل المصحف، ووضعوا أيضا أمرا هاما في المصحف، ما هو؟ نقط الإعجام. نقط ما هو نقط الإعجام؟ الحروف فوق النقاط، فوضعوا فوق التاء نقطتين والثاء ثلاث والباء تحتها نقطة والفاء فوقها نقطة والغين والقاف والضاد والشين وهكذا، وهذا سمي بنقط الإيه؟ الإعجام. لما سمي نقط الإعجاب؟ لما؟ لأن الحروف العربية يقسمها علماء العربية إلى قسمين: حروف معجمة وحروف مهملة. حروف معجمة وحروف مهملة. الحروف المعجمة أي المنقوطة، والحروف المهملة التي بغير إيه؟ بغير نقط. يبقى إذن هناك مرحلتين: نقط الإعراب، من الذي قام به؟ نعم. ونقط الإعجام قامت به هذه اللجنة: حسن البصري ويحيى بن يعمر ونصر بن عاصم رحمهم الله، ونقطوا المصحف. ظل المصحف بهذه الطريقة إلى أن جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري رحمه الله، لا النحوي المعروف، ووضع في المصحف تطويرا جديدا. ما هو؟ أن شيخ واضح أن هنا في حاجات كثيرة تعمل. نعم. حسن البصري. نعم. نحن قلنا أنهم قسموا المصحف إلى الأجزاء وأحزاب وأرباع وفواصل الآيات، مواضع السجدات، كثير من هذه الآيات. نعم. نعم. عدد الآيات فيه خلاف بين العلماء. لما؟ لأن الآيات لم تكن معدودة في مصحف عثمان، فاختلفوا بعد ذلك في إيه؟ في عدها. فمثلا الآيات عند المدنيين هناك عددان للمدني، المدني الأول والمدني الأخير، لعلنا إن شاء الله نأخذها في درس خاص بها، لأنها قضية طويلة، قضية خلاف العلماء في إيه؟ في عدد الآيات، لأنهم اختلفوا من حيث فاصلة الآيات. يعني مثلا سورة كسورة الفرقان فاصلتها تنتهي بحرف الألف، فقاسوا أن كل آيات لابد أن تكون منتهية بحرف الألف ووضع فواصل، والبعض لم يقص على هذا الأمر، قاس على طول الآية وقصرها ومناسبتها لما قبلها وما بعدها من الآيات، طول الفاصلة وهكذا. والعلماء مختلفين في العدد، فمثلا العدد الكوفي الذي نقرأ نحن على قراءته برواية حفص عن عاصم، عدد القرآن عنده كم آية؟ 6236 آية، لكن عند المكي 6204 آيات، عند المدني 6214 آية، عند المدني الأخير 6217، عند البصري 6217 أيضا، عند الدمشقي 6227، عند الحمصي 6232، وهكذا. هناك خلاف على 7 أقسام بين علماء الايه العدد. المدني في اكثر من، في عددين للمدني، هناك المدني الاول الذي ينسب الى ورش عن نافع عن ابو جعفر يزيد بن القعقاع عن شيبة بن نصاح عن شيوخه الى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عدد ينسب الى اسماعيل بن جعفر ويزيد بن القعقاع عن شيوخه الى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه نافع عن شيخه يزيد بن القعقاع، وهناك خلاف، احدهما 4214 والاخر 2217. هذا هو الخلاف بين علماء الايه العدد. ثم جاء الخليل بن أحمد البصري، وماذا فعل؟ ماذا فعل أخ علي؟ العلامات التي وضعها الخليل لنقط الإعراب، التي وضعها بالأسود الدولي، أن النقطة فوق الحرف تعني أنه مفتوح، وإلى جواره تعني أنه مضموم، وإلى وتحته تعني أنه مكسور، حورها وعدلها الخليل، فجعل النقطة فتحة التي فوق الحرف، والتي إلى جواره جعلها ضمة واو صغيرة. نعم. والتي تحته جعلها كسرة، إشارة إلى كسر الايه الحرف. طبعا ظل المصحف على هذه الحالة يتطور شيئا شيئا، إلى أن آخر تطورات المصحف التي هو في الغالب عليها الآن كانت عام 1308. نعم، عهد قريب 1208 قام شيخ مصري 300 قام شيخ يسمى الشيخ أبو رضوان عيد المخللاتي من علماء القراءات في مصر، وقام بوضع مصحف جعل فيه كل هذه الأشياء، علامات الوقف والجيم والميم للوقف اللازم وصلي وقلي، كل هذه الأشياء هو رحمه الله هو الذي وضعها في في المصحف. وطبع هذا المصحف، لكن طبع في مطبعة حجرية قديمة، كانت الطبعة رديئة الورق ورديئة الحبر والخط. ثم أمر الملك فاروق في مصر الشيخ محمد خلف حسين الحداد الصعيدي بأن يعيد طباعة هذا المصحف بطباعة جيدة مع تعديل وتحسين لهذه الأشياء، فطبع مرة أخرى بمرسوم ملكي، هو الذي تطبع منه أو على هيئته المصحف في مصر إلى الآن. ثم يعني من الله على الأمة بمجمع المدينة المنورة، هذا المجمع له دور عظيم في طباعة المصحف، ودور يعني عظيم الشأن، إن المصاحف هناك تحظى بعناية وتدقيق ومراجعة لا تتخيلها، حتى أن بعض النسخ تراجع أكثر من 500 مرة النسخة الواحدة. وتخيل المجمع هذا فيه كم موظف؟ تتوقع كم؟ 1800 موظف، ما بين مراجع وبين كاتب وبين خطاط وبين طابع للمصحف. والمصحف هذا يكتبه الشيخ عثمان طه في المجمع بخط يده، وهو يقول تأخذ مني النسخة الواحدة ما بين عام ونصف إلى عامين في الكتابة، عام ونصف إلى إلى عامين. المجمع يطبع كل عام 10 مليون نسخة كل عام، بمعدل تقريبا يمكن 28,000 نسخة في اليوم الواحد. هو بيكتب كل مرة بيكتب خط لابد في كل مرة يجرى تعديل على المصحف، في علامات الوقف، في تعديل في عدد الأسطر أو في الصفحات أو في غيره، لابد أن يكتب طبعة جديدة، خط جديد، لابد يكتب بصورة مكبرة على لوحات كبيرة، ثم يصغر بآلات التصوير وغيرها حتى حتى يطبع. هكذا هو حال المصحف في دور المطابع وغيره. نرجع مرة أخرى إلى مصحف عثمان. انتشرت المصاحف في الأمصار، ومع كل مصحف كان هناك قارئ يقرئ أهل البلد بهذه القراءة. لكن مع بعد الزمن ووفاة الصحابة، بدأ الناس يقرؤون ويخلطون في القراءة، يدخلون هذه القراءة في هذه القراءة، ويقرؤون بأوجه لم ترد وهكذا. فتصدى بعض العلماء للقراءات وفندوها، وبينوا المشهور والمتواتر والصحيح والضعيف، وصنفوها، وأصبحوا أعلاما يشار إليهم بالبنان في هذه القراءة. فمثلا في مكة كان ابن كثير المكي الإمام المعروف. طبعا هؤلاء الأعلام الكبار يعني سوف نتحدث عنهم بشيء من التفصيل، لكن حينما ندخل في مقدمة الشاطبي. لكن وكان في المدينة نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي رويل المدني، وكان في بلاد الشام ابن عامر الدمشقي عبد الله ابن عامر، وكان في البصرة أبو عمرو البصري، وكان في الكوفة ثلاثة من القراء عاصم وحمزة والكسائي وهكذا، وعرفوا بالإقراء، وذهب الناس إليهم من كل بقاع الأرض يتلقون منهم القراءة الصحيحة المنضبطة، لأنهم تفرغوا وفرغوا أنفسهم للقراءة والإقراء. ثم بعد هؤلاء الأعلام تلقى عنهم بعض التلاميذ، ومع بعد الزمن انتشرت قراءات أخرى لا يقرأ بها، فقام مجموعة من العلماء وتصدوا لهذا الأمر. وأول من ألف في علم القراءات وصنف في علم القراءات قيل أنه الإمام أبو عبيد الله القاسم ابن سلام رحمه الله، وهو من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. هذا الرجل توفى في القرن الثالث الهجري، وألف كتابا جمع فيه 20 قراءة، 20 قراءة. يسألني سائل كيف 20 قراءة؟ أنتم تقولون أن القراءات 10، فمن أين أتى بالباقي؟ لعله جمع في هذا الكتاب بعض القراءات الشاذة، لأنه كان الغرض أن يجمع كل ما يقرأ به سواء كان متواترا أو غير متواتر، أو لعله أفرد الرواة فذكر رواية ورش ورواية قالون، وقد يكون أدخل معهم من قرأ على نافع غيرهم، لأن لم يقرأ على نافع، هل قرأ على نافع قالون وورش فقط؟ قرأ كثر عليه الإمام مالك من دار الهجرة ممن قرأوا على نافع، الليث بن سعد فقيه مصر ممن قرأوا على على نافع، وهكذا. وهناك أيضا قراءات كانت لا تزال موجودة في ذلك الوقت، ولكنها كانت ضعيفة، أوجه ضعيفة لا يقرأ بها. فهو ذكر كل هذا في كتابه، ويعد هو أول من صنف وألف في علم القراءات. وهناك رأي آخر يقول أن أول من صنف وألف في علم القراءات هو الإمام أبو عمر حفص الدوري، أبو حفص عمر الدوري، وهو نعرف هذا الاسم الدوري، هذا هو راوي لأبي عمرو البصري، وراوي أيضا لمن؟ للكسائي، لأن هناك دوريان في القراءات السبع، دوري أبو عمرو ودوري الكسائي، وكلاهما واحد، رجل واحد. نعم، لكنه روى عن أبي عمرو وروى عن الكسائي، سنتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله في وقته بإذن الله. توفى في القرن الثالث الهجري. تابع ذلك في التأليف الإمام، طبعا هناك أئمة غير عبيد الله بن قاسم بن سلام، منهم الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري المفسر المعروف، جمع كتابا جمع فيه عدة قراءات تقريبا زادت على 30 قراءة. وهناك بعد ذلك جاء الإمام أبو بكر الحسين، أبو بكر أحمد بن الحسين بن مجاهد رحمه الله، توفى في القرن الثالث، في القرن الرابع الهجري، عام 324 تقريبا. هذا الرجل ألف كتابا عظيما في القراءات، ويسميه علماء القراءات شيخ الصنعة، شيخ يعني شيخ علم القراءات، أبو بكر أحمد بن الحسين بن مجاهد، يعرف بابن مجاهد رحمه الله. هذا الرجل ألف كتابا عظيما في القراءات، ولكنه أحدث إشكالا وبلبلة كبيرة بين الناس. لما؟ ألف كتابا جمع فيه بعض القراءات، واختار في هذا الكتاب 7 قراءات، هي نافع 7 الذين معنا، وكتبهم في هذا الكتاب، وسمى الكتاب 7. فأوقع وهما في عقول الناس، حسنت، أن القراء 7 هم الأحرف وهذا خطأ بيناه ووضحناه فيما سبق. ولكن جاء بعده إمام من أئمة القراءات يسمى الإمام طاهر ابن غلبون، ابن غلبون، وألف كتابا في القراءات سماه التذكرة في القراءات الثمانية. نعم، زاد عليه من الإمام يعقوب الحضرمي. ويقول العلماء عن هذا الكتاب أن ابن غلبون لو لم يكن في كتابه أي فائدة إلا العنوان فقط لكفى، لأن العنوان دفع الشبهة والوهم الذي وقع في عقول الناس من أن الأحرف 7 هم القراءات لما زاد رجلا قارئا ثامنا، فدفع الوهم من عقول من عقول الناس. نعم، التذكرة في القراءات الثمانية. هو اسمه عبد المنعم طاهر بن غلبون، لأنه هو من العلماء وأبوه أيضا من العلماء من علماء القراءة. أبوه اسمه طاهر بن غلبون وهو اسمه عبد المنعم ابن غلبون. أبوه له كتاب اسمه الإرشاد في القراءات، وابنه له كتاب اسمه التذكرة في القراءات الثمانية. ثم جاء الإمام أبو عمرو الداني في القرن الخامس الهجري، توفى عام 444 هجرية، وألف كتابا سماه التيسير. سماه ايه؟ التيسير. واسمه أبو عمرو عثمان ابن سعيد الداني، هو أندلسي من الأندلس، وألف كتابا سماه التيسير في القراءات السبع، جمع فيه سبع ايه قراءات. ظل الحال كما هو إلى أن جاء إمام الأئمة وشيخ القراء الشاطبي رحمه الله، جاء من الأندلس وهو وفي طريقه طبعا قرأ القراءات في الأندلس على عدة مشايخ في الأندلس، على الإمام ابن هذيل وعلى عدة شيوخ، ومنهم الشيخ أبو عبد الله أبي عمرو بن العاص النفري قرأ عليه القراءات، ثم قدم إلى المشرق. قراءات السبع. نعم نعم، وهو في طريقه إلى الإيه؟ إلى الحج، واستقبله أهل مصر وأقام في مصر. قام في إيه؟ في مصر. وكان هذا الرجل عجوبة من عجيب الزمان، يعني كان الله جل وعلا قد فتح عليه فتوحا لا نظير له. فهذا الرجل كان عالما في الحديث، في الفقه، في التفسير، في القراءات، وكان أعمى، كان أعمى، واسمه القاسم ابن فيرو، ابن فيرو، فاء وياء وراء وهاء، وكلمة فيرو تعني الحديد بلغة أهل الإيه، كلمة فيرو تعني الحديد باللغة الإيه، لغة أهل الأندلس. ابن أحمد ابن فيرو ابن خلف ابن أحمد الرعيني الأندلسي الشاطبي الضرير. هذا الرجل جاء إلى مصر. لا فيرو. فيرو فيرو. نعم. يعني أيا كان نطق الاسم. نعم، هي الكلمة ليست إيه، ليست عربية. فقام هذا الرجل وأخذ كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ونظمه نظما، نظمه إيه؟ تيسيرا على الأمة. لما؟ لأن بطبيعة الحال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أن الإنسان بطبيعته يميل إلى سماع الشعر لما فيه من الوزن ومن ضبط الأبيات ومن الإبداع والروعة في نظمه، يميل إلى السماع، حتى أن طالب العلم قد يقرأ 100 بيت ولا يمل، ولكن إن قرأ يعني 10 صفحات قد يمل بسرعة. فلذلك لجأ العلماء إلى إيه؟ إلى نظم كثير من العلوم، فنجد ألفية العراقي في الحديث، وألفية السيوطي، ونجد المؤلف ألفية ابن مالك في النحو وفي أصول الفقه وفي المواريث وغيرها. وممن يشهد لهم في هذا الباع وهم يعدوا أول من درزوا في هذا الفن، وهو يسمى بعلم الأراجيز، علم الإيه؟ الأراجيز، اللي هي المنظومات العلمية أو القصائد العلمية، وهو أصعب أنواع النظم، لأن أي واحد يؤلف شعر هو يصف موكب، يصف يمتدح شخص، يمتدح شيء معين، يصف منظر طبيعي قد أثر فيه. فهذا أمر قد يكون هين، لكن حينما تنظم أبيات وتضع في هذه الأبيات علما يدرس، الأمر من الصعوبة بمكان لا يتأتى لأي إيه؟ لأي أحد. فبرعوا أهل الأندلس في هذا العلم خاصة، ثم يعني تبعهم علماء كثير من الإيه؟ من العرب. الشاطبي جاء وأخذ كتاب التيسير لأبي عمرو الدامي ونظمه في هذه القصيدة المكونة من 1174 بيتا، جمع فيها كتاب التيسير لأبي عمرو الدامي، حتى أنه قال في القصيدة: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملة. يعني وفقني الله جل وعلا ونظمت هذا الكتاب، كتاب التيسير لأبي عمرو الدامي. لم يضف على الكتاب، فقط نظم. زاد بعض المقدمات في مخارج الأحرف وغيره. الإمام الشاطبي ولد عام 538 هجري في القرن السادس الهجري، وتوفى عام 590 هجرية رحمه الله. الإمام الشاطبي يعني إن أردنا أن نتحدث عنه، يقول عنه العلماء: كان يجلس في مجلسه ويقرأ البخاري ومسلم والموطأ من حفظه وهو أعمى، ويجلس الطلاب يقومون بتصحيح النسخ من قراءته في البخاري ومسلم والموطأ. وهذا الرجل حينما وصل إلى مصر نظم عدة منظومات في مصر، منها الشاطبية المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، اختصر فيها كتاب التيسير لأبي عمرو الدين. قصيدة ناظمة الزهر اختصر فيها كتاب البيان في عد آي القرآن للإمام أبو عمرو الدين. قصيدة عقيلة التراب القصائد في رسم المصاحف اختصر فيها كتاب المقنع لأبي عمرو الدين في رسم المصاحف. وقصيدة رابعة وهي قصيدة دالية اختصر فيها كتاب التمهيد في الفقه لابن عبد البر. تخيل لما عالم يختصر كتاب في الفقه بنفس اعتقد انه مخطوط، ربما يكون مخطوط الى الان. طبعا الامام ابو عمرو الداني كما قلنا توفى عام 444 هجرية. الداني ايضا كان له في النظم، لقد وجدت له قصيدة قرأتها بنفسي يسميها الأرجوزة المنبهة على الضروري من علوم الشريعة وعلوم الدين. تحدث في هذه القصيدة عن شيوخي الذين تلقى عنهم العلم وأنهم كلهم من السلف ومن أهل السنة، وعن العلوم الضرورية لطالب العلم في الحديث والفقه والتفسير وغيرها، كل هذه الأمور. أيضا هذه القصيدة تتوقعون كم بيتا؟ تتوقع كم بيت؟ 2600 بيت هذه القصيدة، وهي موجودة إلى الآن ومطبوعة أيضا في بعض الكتب ومحققة في بعض الكتب. لما ألف الشاطبي هذه القصيدة جعل منها مقدمة وأصول وفرش، كما فعل الداني بالضبط. الداني في كتابه جعله في أوله مقدمة، هذه المقدمة حمد فيها الله وأثنى عليه، تحدث فيها عن فضل أهل القرآن ومكانتهم عند الله جل وعلا، ثم تحدث عن أئمة القراءة القراء السبع ورواتهم، ثم تحدث عن منهجه في كتابه التيسير، ثم تحدث عن الأصول أصول القراء. وهكذا كان كل العلماء يفعلوا في كل كتب السابقة، يقسمون الكتاب إلى إلى قسمين، إلى أصول وإلى فرش. الأصول هي القواعد المطردة التي تتكرر للقارئ في كل القرآن، وقد يعني يحدث لها بعض الاستثناءات القليلة. فمثلا حينما نقول أن مثلا شعبة وقالون تمام يقرؤون كلمة بيوت في كل القرآن بالكسر، هذا أصل مطرد في كل القرآن. حينما نقول أن مثلا رضوان يقرأ كل كلمة حينما نقول أن شعبة أن شعبة يقرأ كلمة رضوان بالكسر في كل القرآن إلا الموضع الثاني من المائدة، فهذا أصل من من الأصول مطرد في كل القرآن. حينما نقول أن ورشا كل همزة ينقل حركتها إلى الحرف الساكن قبلها، هذا أصل مطرد لورش في كل القرآن تمام. حينما نقول أن ورش يغلظ اللام بشروط خاصة، هذا أصل مطرد في كل الايه القرآن. حينما نقول أن وهكذا، هذه تسمى الايه الأصول. والفرش هو مواضع معينة مخصوصة داخل السور، فنقول مثلا أنه يقرأ هنا يعملون وغيره يقرأ تعملون، هذه مواضع مخصوصة قد تعمم في باقي السور وقد لا تعمم، ونعرف أنها تعمم أو لا تعمم من تقييد الشاطبي حينما يقول بحيث أتى، فتعرف أنها هذه الكلمة في أي موضع تأتي فيه فهي تأخذ نفس الايه نفس الحكم وهكذا. المقدمة وخطبة الكتاب عند الشاطبي هي 94 بيتا، نتحدث عنها إن شاء الله في لقائنا القادم بإذن الله تعالى، إن كتبنا الله وإياكم من الأحياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. هل في أحد أخذ عنده سؤال فيما يتعلق بما قلنا أو في غير ما قلنا؟ تفضل. هل المصحف إمام؟ نعم.